لكن قال وفيه أن معنى ما كنا معذبين ما سمعت، ما سمعت الكلام اللي قاله الأول خالص، وما كنا معذبين معناها ما سمعت، وهو يدل على نفي الجواز، نفي جواز التعذيب من الله عز وجل. وقد كثر استعمال هذا التركيب في ذلك كقوله تعالى وما كنا ظالمين وما كنا لاعبين إلى غير ذلك. ولو أريد نفي الوقوع لقيل وما نعذب حتى نبعث رسولا، مش ده كلام الشيخ الخيط المفاهد انت فاهم شوية؟ طيب قال وضعف الإيمان الاستدلال بالآية، الإيمان اللي هو إيمان مين؟ الراجح. ضعف الاستدلال بالآية، ليه ضعف الاستدلال بالآية؟ علشان مسألة التحكيم والتخبيش العقلي. فهو دخل معاه في كلام أظن إن إحنا ذكرنا طرفا من هذا الكلام في مسألة التحكيم والتخبيش العقلي، والناس اتهمونا في النهاية إن إحنا إيه؟ هنجنح إلى إيه؟ إلى أن نكون من المتكلمين. فهو البحث المصاب هنا للرد على الراضي اللي ضعف الاستدلال بالآية دي، وإيه اللي خلاه ضعف الاستدلال بيها؟ إن هو بيثبت الإجابة والتحريم بالعقل قبل ورود الإيه؟ قبل ورود الشرع. إلى أن قال بقى في صفحة 39 الألوسي وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية، خلاص يا إخوانا معلش، طب 10 دقايق بالظبط. وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية على تقدير تمامه لا يختص بالمعتزلة، يعني المشكلة اللي في الآية مش المعتزلة بس هم بيستشكلوا الآية، ده في مين كمان؟ الماتريدية. بل يشاركهم في ذلك أحد فريقي الحنفية من أهل السنة وهم الماتريدية وعامة مشايخ سمرقند، لأنهم وإن لم يقولوا كالمعتزلة لأن العقل حاكم بالحسن والكفر اللذين أثبتوهما جميعا، لكنهم قالوا إن العقل آلة للعلم بهما، فيخلقه الله تعالى عقيد نظر العقل نظرا صحيحا. يعني هو بيقول لك إن العقل ما فيهوش الكلام ده صحيح، لكن العقل آلة يدرك بها الحق. لما اختلفوا إيه أول واجب على الإنسان؟ المتكلمين يعني بعضهم قال النظر، النظر في الأدلة، هنا كلمت على طول كده تسمع الآيات وتؤمن على طول، لا يبقى تقليد، لازم تنظر الأول. واحد ثاني قال لا ده مش النظر ده القصد إلى النظر، وهكذا. فده مذهب هو بإيه؟ بيقول إن ده مذهب الماتريدية وعامة مشايخ سمرقند، وفيه أنهم لو انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود الشر لم يصيروا في النظر. يبقى الكلام هنا هو عن ايه؟ عن معرفة الايه؟ الصانع. الى ان قال وحينئذ يقال لهم لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والايمان به، ده بيناقشهم في ايه؟ اهو. وحينئذ يقال لهم لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والايمان به قبل بعثة رسول لجم تعذيب الكافر قبلها لإخباره تعالى بأنه لا يغفر الشرك منه، وقد نفى التعذيب في الآية فلا وجود، فلا وجود للإيه؟ للإيمان، لا وجود. رابعا وحينئذ يقال لهم لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والإيمان به قبل بعثة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لإخباره تعالى بأنه لا يغفر الشرك به، وقد نفى التعذيب في الآية فلا وجوب ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم على نهج ما فعل مع المعتزلة. قال والإمام الرازي بعد أن ضعف الاستدلال بالآية وأثبت الوجوب العقلي ذكر في الآية وجهين، الأول حمل الرسول على العقل تعرفت بقى ان فيه، والثاني تخصيص العموم بان يقال المراد وما كنا معذبين، يعني في ايه؟ في الفروع، وما كنا معذبين في الاعمال التي لا سبيل الى معرفتها الا بالشرع الا بعد مجيء الشرع. ثم قال والذي نرتضيه بالرغم ونذهب اليه ان مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به وترك ما يتضرر به، ويمتنع أن يحكم العقل عليه تعالى بوجوب فعل أو ترك فعل. انتهى كلام الراوي. الألوسي بقى يقول: وأنت تعلم ما قيل من حمل الرسول على العقل، وهو خلاف استحمال القرآن الكريم، ويبعده توبيخ الخزنة الكفار بقولهم: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات، ولم يقولوا أولم تكونوا عقلاء. وحمل الرسول فيه على العقل مما لا يرتضيه العقل، حمل الرسول في هذه الآيات على العقل مما لا يرتضيه العقل. واعتذر هو، ده كلام الألوسي بيقول عن ايه؟ عن الراجل. واعتذر هو عن التخصيص بأنه وإن كان عدولا عن الظاهر، يبقى الراجع اعترف بأن ايه؟ الظاهر العموم، واعترض عليك أدلة. فالألوسي بيقول لك: واعتذر هو عن التفصيل بأنه وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه إذا قام الدليل عليه وقد قام بزعمه، وقد قام إيه؟ بزعمه. طبعا الألوسي أقر الكلام ده، عشان كده بيقول لك إيه؟ إن هو أقر بظاهر الآية، وإن هو فهمها زي ما إحنا فهمناها بالضبط، بس هو اعتذر عن الآية لدليل قام بزعمه، وهذا الدليل إيه؟ لا يصح الاستدلال به. قال: وأبو منصور الماتريدي ومتبعوه حملوا الآية على نفي تعذيب الاستئصال في الدنيا. فضل 10 سطور وخلص. وذهب هؤلاء إلى تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد. ذهب هؤلاء اللي هم مين؟ أبو منصور الماتريدي ومتبعوه حملوا الآية على نفي تعذيب الاستئصال في الدنيا. وذهب هؤلاء إلى تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد، وهم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلا إليهم ولا أدرك الثاني، لا الأول كان بينهم ولا الثاني أدركوه. خلاص. واعتمد القول بتعذيبهم النووي في شرح مسلم فقال: إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار، وليس في هذا كلام مزاد النووي، وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام. عليهم السلام. يعني النووي رحمه الله لم يخالف أصله في الاستدلال بهذه الآية، لم يخالف أصله، بل النووي شرح مسلم كان بيتكلم عن أطفال المشركين في قوله تعالى كله، في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. هذا الصحيح المختار ان هم اولاد المشركين اللي ماتوا قبل البلوغ في الجنه، في الحديث الذي اورده الامام البخاري، ولانهم ايضا ماتوا قبل ان يبلغوا. واذا كان الجاهل الذي لم تبلغه دعوه الرسل معفوا عنه، فلان يعفى عن هذا الذي لم يبلغ من باب الاولى والاحرى اللي هو الطفل. فهذا لم الإمام النووي لم يخالف أصله في هذا الموضع. بيقول ثاني: وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت بلغت دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام. كويس. يبقى اللي حمل ده بالنسبة لأهل الفترة. كمان قال: وإلى ذلك تعليق أهل الفترة يعني ذهب الحليمي فقال في منهاجه: إن العاقل المميز إذا سمع آية أية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك الاستدلال بعقله على صحتها، ترك الاستدلال بعقله على صحتها، وهو من أهل الاستدلال والنظر. يعني بد يكون في حاجتين، إن هو يكون من أهل الاستدلال والنظر، وإن هو إيه يكون ترك الاستدلال على صحة الآية بالنظر، كنا بنقبلها كده على طول. لا، كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر. ويبعد كلام نزل الفليل، ويبعد أن يوجد شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرته وتطاول أثمان دعوته ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم، فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق. ولو أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلها. شوف الكلام كله داير على إيه؟ ولا عرف أن في العالم إيه؟ يبقى هو ده اللي هم مطالبينه به وعايزين يقولوا له النظر، وهل الواجب النظر ولا القصد إلى النظر ولا كذا؟ كل ده عشان إيه؟ يثبت الإيه؟ وجود الإله. شوف المحاورات دي كلها قالوا السحريات إيه في النهاية، بس لما كمل كلام الفلان. ولا عرف أن في العالم من يثبت إلها ولا نرى أن ذلك يكون، فأمره على الاختلاف في أدنى الإيمان، هل يجب بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقص على الخلاف. يعني لو فرضنا أن في واحد ما يثبتوش أي حاجة أبدا ولا من يثبت إلها، ما وصلوش الكلام ده كله، فأمر على إيه؟ على الخلاف. هل هو معذب؟ لأنه لم ولو لم يصبه أي خبر، أم أنه غير معذب حتى ينضم النقص؟ طيب، والذي عليه الأشاعرة، انتهى بقى الكلام الأنوثي، والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء، الشافعية جدي ضد إيه؟ الأشاعرة على طول، أن أهل الفترة لا يعذبون، وأطلقوا القول في ذلك، وأطلقوا القول في ذلك. وقد صح تعبير جماعة من أهل الفترة، أنتم معايا يا جماعة ولا تعبتوا مش متابعين؟ إيه؟ وقد صح تعبير جماعة من أهل الفترة، وأجيب يعني الأشاعرة والشافعية من الفقهاء قالوا إن أهل الفترة مش معذبين. طيب في إشكال، ما الأحاديث اللي وردت بتعذيب عمرو بن عامر ووالد النبي عليه السلام إلى آخره، الحديث إزاي؟ هتشوف الإشكال. بس طبعا إيه؟ أنا بذكر الكلام الألوسي، لكن الكلام بتاعنا إن شاء الله سيأتي في الموضوع. وبنجاة زيد بن عمرو بن عامر، والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول الشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون، وأطلقوا القول في ذلك. وقد صح تعذيب جماعة من أهل الفترة، وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البحث. قالوا دي أحاديث آحاد، أخبار آحاد، طبعا أنا ما بقولش كده، لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البحث، وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضي ذلك عن علمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين يقولون دي قضايا أعيان تتطرق إليها الدين احتمالات لأنها خالفت الأصل المقطوع به، لكن إحنا ما نقولش كده، سيأتي كلامه إن شاء الله عز وجل، لكن ده جواب من الأجوبة التي أجابوا بها. طيب، نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صداه، لأن الله عز وجل أعلم الخضر بأن هذا إذا بلغ فسيكون سيرهق أبويه ضيانا وكفرا. وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع، كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي. ولا يخفى أن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع، لا وجوب إلا بإيه؟ إلا بالشرع. يعني هم قالوا إن الأصل عندنا المقطوع به وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. طب في ناس هتتعذب إيه؟ طب نبعث الرسول؟ والله هذه أخبار أحاد وقضايا أعيان تتطرق إليها الاحتمالات، ويحتمل أن الله عز وجل قد أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء على وجه الخصوص يعني سيدخلون النار بأي علة كانت. ابن كثير رحمه الله قال إن ربنا سبحانه وتعالى هذا محمول على أن الله عز وجل أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم إذا اختبروا يوم القيامة في ظلة الأربعة فسيدخلون. ده كلام ابن كثير، وده الكلام اللي قاله الشنقيطي كما سمعت في النخل الذي نقلته عنه. دي بعض الأجوبة اللي هم أجابوا بيها عن الأخبار دي. لكن سيأتي جوابنا إن شاء الله عز وجل وقول من قال به. خلاص جي بعد الألوس في النهاية بعد ما نأخذ كلام الأشاعرة وكلام أهل الشافعية إن أهل الفترة دول مش مؤاخرين أصلا، وإن الأخبار اللي وردت بتعديد بعض من أهل الفترة قضايا أعيان وأخبار وآحاد يعني تحمل على كذا أو على كذا أو على كذا، الألوسي بقى إيه؟ عايز يفصل في القضية، يسمع بقى فصل الألوسي. ودي أخر حاجة أربع سطور. والذي يميل إليه القلب. أعمل لكم إيه بس؟ والذي يميل إليه القلب أن العقل حجة في معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للأدلة السابقة لغيرها. إيه الأدلة اللي هو ذكرها الألوسي؟ إيه الأدلة اللي ذكرها؟ معرفش، إلا أن تكون أخبار الآحاد دي وسيأتي الجواب عليها. لكن المهم في النهاية الألوسي بيتكلم عن إيه؟ والذي يميل إليه القلب أن العقل حجة في معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع من أدلة السابقة وغيرها، وإن كان في بعضها ما يقال، وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة منه تعالى. عشان كده هو ما نزلش، قال لك اللي بيجي بيه القلب. أنهي قضية يا اخوانا؟ أنهي قضية؟ توحيد معرفة الصانع ووحدته وتنزهه عن الولد وما إلى ذلك. وإن كان في الأدلة المذكورة وإن كان في بعضها ما يقال، وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة منه تعالى، أو أن ذلك لبيان ما لا ينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود، فلا يلد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا ولا اكتفى به. وقيل في جوابه جواب ثاني بقى، لما كان أمر البعث والجزاء، خلي بالك من حته دي، لما كان أمر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه، بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام لبيان. يبقى لما كان أمر إيه؟ البعث والجزاء والحساب لا يعذر الإنسان به لأنه لا يمكنه أن يتوصل إليه بعقله أبدا، يبقى الرسل جايين عشان يعرفوهم إيه؟ الثواب والعقاب. يبقى تحضر المسألة لما تحضرش. أما قبل الرسل اللي عرفوهم بالآخرة والحساب والثواب والبعث والعقاب وكل الكلام ده، إيه معنى الأشياء دي كلها؟ وقيل في جوابه، لما كان أمر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه، بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تتمة الدين لا لنفس معرفة الخالق، فإنها تنال لا لنفس إيه؟ معرفة الخالق، فإنها تنال بداية العقول، فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المجهول، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير، فلا عذر إلى أن قبأ، فلا عذر لمن لم يعرف ربه سبحانه من أهل الفترة إذا كان غافلا مميزا متمكنا. خلي بالك بقى، لمن لم يعرف إيه؟ ربه، معرفة رب المربي إيه؟ توحيد الصانع ووحدته وتنزهه عن الولد. طب ده في كل حق كل احد، اسمع مذهب الالوسي هم سطرين وخلاص، فلا عذر، هذا الله سطرين وخلاص، فلا عذر لمن لم يعرف ربه سبحانه من اهل الفتره، لكن اذا كان عاقلا مميزا متمكنا من النظر والاستدلال، لا سيما اذا بلغته دعوه رسول من الرسل عليهم السلام ولا يكاد يوجد من لم تبلغه كما سمعت عن الحليمي. انتهى الكلام. أنا هنا انتهى كلامي. أنا نسيت يا إخواني أن أنا أذكر كلام إلا لكاتب. هو مش الكلام مش طويل. كان نروح نشوف على الناس كده. عشان مرة جاء بس الأسئلة ما نقولش كل مرة عملنا عندي الأسئلة اللي وراها وهكذا. أيوه. قال اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الكلام ده موجود في كتاب السابق المتغيرات من تأليف الدكتور صلاح الصادق. قال اللالكائي سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب مع ولد ذلك إذا الكتاب لم ينقل منه شيء بالسنة رحمه الله. فشوفوا اللي بيحكي عن أهل السنة والجماعة. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله بالتوحيد. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع. إزاي الهداية وقعت بالسمع عن إيه؟ يعني هل كان إبراهيم عليه السلام فلما رأى كوكبا قال هذا رب، ولما رأى القمر قال هذا رب هذا أقرب، أو لما رأى الشمس قال هذا رب، فلما أفل هذا قال لا أحب الآخرين. هل كان إبراهيم عليه السلام متشككا في الإيمان حينئذ؟ ما كانش متشككا. ده هو بعثه الله عز وجل. شوف إبراهيم عليه السلام نفسه ده هو الذي قال لأبيه في سورة مريم إيه؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يحدث. مش كده؟ فإبراهيم عليه السلام يقول لهم إن دلالة العقل أو إنما جئتكم به لا يخالف دلالة العقل. لأن الله عز وجل يقول ولقد آتينا إبراهيم إيه؟ رشدا. عشان كده بيقولوا ذلك إيه؟ فعلم أن الهداية وقعت بالإيه؟ بالسمع. وكذلك وجوه معرفة الرسل بالسمع برضه مش بإيه؟ مش بالفطرة ولا بالعقل ولا أي حاجة. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. انتهى كلام ذلك. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هل ما حكاه النبي عن أهل السنة والجماعة وجد غيره في المقولات السابقة؟ ينتهي الآن الكلام عن القسم الأول من أقسام الأدلة التي يستدل بها من يقول بعدم العرف وهو آية الميثاق. ومن الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل مفيش محاضرات الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي من الثلاث مفيش حاجة جديدة في الإجابة على المقولات اللي إخواننا والأسئلة اللي إخواننا أتوا بها إن شاء الله إلى أن نفرغ منها تماما ثم ندخل في القسم الثاني من أقسام الأدلة. ولكن أي سؤال يتعلق بأهل الفقرة وأحكامها وما إلى ذلك أو بالقسم الثالث القسم الثالث الخاص بالآيات التي وصفت ناسا بالشرك أو سمت ناسا بالشرك مع وصفهم بعدم العلم أو بالجهل لن أجيب على الأسئلة المتعلقة بهذين القسمين. الإجابة هتبقى على آية الميثاق والفطرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.